العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا جميعا لاجتناب كبائر ما ننهى عنه، اللهم كفر عنا سيئاتنا وادخلنا مدخلا كريما يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف الطحاوي رحمه الله وإياه: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذه الجملة فيما يتعلق بأهل الكبائر، وقوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أولا الكبيرة، ما تعريف الكبيرة؟ فيها أقوال، أقرب وصح هذه الأقوال أن ما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا هو صح الأقوال في هذه المسألة، والأقوال كثيرة. فإذا الكبائر لا تحدد بعدد، بسبع ولا بسبعين أو أكثر أو أقل، هذا هو ضابط الكبيرة، ما فيها حد في الدنيا، لأن اللي فيها حد في الدنيا هذا دليل على أنها كبيرة، أنه لا تكفرها الصلاة والصيام اللي تحتاج إلى حد، كحد الزنا، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما شابه ذلك، فهذا دليل على أنها لا تكفر بالوضوء والصلاة والجمعة ورمضان، فتحتاج إلى حد، إقامة حد للتطهير، وما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. والوعيد أنواع، مثل من توعد بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو لا يدخل الجنة وليس منا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ونحو ذلك من أنواع الوعيد. فهذا هو ضابط الكبيرة، ما فيها حد أو وعيد. إذن هؤلاء هم أهل الكبائر الذين يفعلون هذه الذنوب التي فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ومن أتى حدا فأقيم عليه فهو كفارته، سواء تاب أم لم يتب، كما ثبت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى من هذه القدرة شيء فليستثر بستر الله، فإنه من يبدي لنا الصفحة نقيم عليه. الحديث الآخر: من أتى حدا فقيم عليه فهو كفارة، ومن ستر الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالحدود كفارات. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: لا أدري الحدود كفارات أم لا، ولا أدري عزير النبي أم لا، فإن هذا قاله قبل أن يخبر بأن الحدود مكفرة، فلا تعارض بين الحديثين. لا أدري حدود كفارة أم لا، قاله قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر بعد ذلك أن الحدود مكفرة لتلك الذنوب. فمن أقيم عليه حد فهو كفارته، حد القذف، من أقيم عليه حد قذف فهو كفارة، قطعت يده في سرقة فهو كفارة لتلك السرقة المعينة. أما إذا كان عنده سرقات كثيرة فأقيم عليه حد واحد، فالظاهر الله أعلم أنه لا يكفر جميع السرقات الماضية، وإن كان لا يقام عليه إلا حد واحد. والزنا مثلا، لو زنى مرارا ثم اعترف بعدة مرات من الزنا فإنه يقام عليه حد واحد فقط، ولو ثبت عليه أكثر من زنا، فإذا تعددت ولم يقم الحد فإنه يكفي حد واحد. لكن هل الحد هذا يكفر جميع المرات؟ زنى عشر مرات والعياذ بالله وأكثر، ثم أخذ واعترف بجميع هذه المرات وقيم عليه حد واحد، هل يكفر الجميع؟ هذا محتمل، لكن الظاهر الله أعلم أنه لا يكفر إلا الأخير. فهذا هو يعني الضابط الكبيرة، ومن هو الذي متوعد كما ذكر المؤلف أنه من أتى كبيرة ولم يقم عليه الحد. وفي مكفرات كثيرة كما هو معلوم، عد ابن القيم رحمه الله عشر مكفرات، ذكر التوبة والاستغفار، الاستغفار يعني بدون توبة، لأن الاستغفار قد يكون بتوبة بالشروط الندم والعزم على عدم العودة والإقلاع، هذا يكون توبة، لأن التوبة بالقلب. قد يستغفر الإنسان ولم يقصد ذنبا معينا ولم يتم ذنب معين، يعني يستغفر ويمارس ويقارف بعض الذنوب، هذا الاستغفار يكفر، هذا الاستغفار يكفر، لكن ليس كتكفير التوبة، يكفر ما شاء الله، مثل يعني الحسنات والتسبيح والتحميد تكفر الذنوب، لكن ليست كالتوبة، التوبة تكفر الذنوب كلها، لكن هذا يكفر ما شاء الله، قد يكفر بعض الذنب، قد يكفر يعني أقل من النصف أو النصف أو كل الذنب على حسب كثرة الاستغفار وعظم الذنب ونحو ذلك. أما التوبة فتمحو الذنب كله إذا تاب توبة صادقة لم يبقى منه شيء. إذن فرق بين التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار والحسنات لأنها توزن مع السيئات، والحسنات إذا ربت وزادت فإنها تكفر السيئات، تذهب تلك الكبائر مقابل ما يقابلها من الحسنات. هذا ليس كتكفير الصغائر، الصغائر تكفر بالوضوء والصلاة والصيام والجمعة ولا يذهب شيء مقابلها، لكن بالنسبة للكبائر فتكفير الحسنات للكبائر مقاصة، تذهب الكبائر ويذهب ما يقابلها من الحسنات، لكنه لا يعذب إذا كثرت حسناته صارت أكثر من سيئاته، فإن ظاهر النصوص أنه لا يعذب، يتوزن الحسنات والسيئات ثم يذهب ما يقابلها إلا إذا شاء الله. لكن هذا الذي دلت عليه النصوص، ذكره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، أنها توزن ويذهب ما يقابلها من الحسنات. إذن هذه كم؟ ثلاث حسنات. الرابع المصائب، والمصائب كفارات كما في النصوص الكثيرة. والخامس عذاب القبر، عذاب القبر، فإن عذاب القبر دون النار، مالف يقول في النار، فقد يأخذ جزاءه في البرزخ في عذاب القبر ويكون كافيا له فلا يعذب في النار، هذه خمس. السادسة الأهوال يوم القيامة، الأهوال يوم القيامة فيه فزع وفيه شدائد، في حر الشمس تدنو من الخلائق، القيام يطول عليه بحسب ذنوبه ومعاصيه، فهذا يكون أيضا كفارة. هذه ست. السابعة دعاء المؤمنين له، كدعائهم له حين الصلاة عليه أو في عموم الأوقات، فدعاء المؤمنين يكفر من سيئات هذا العاصي. والثامن ما يهدى إليه من الثواب، ما قد يهدي إليه ولده يتصدق عنه أو يحج عنه أو يعتمر أو يضحي له أو نحو ذلك، هذا أيضا يكون من المكفرات. التاسع شفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة والصالحين، فإن هذه الشفاعة قد تكفر عنه ولا يعذب، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأقوام قد استوجب النار أن لا يدخلها، كما ذكر العلماء في أنواع الشفاعة. وقال قد يشفع الأنبياء الملائكة كما حبيب سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال تعالى شفع الأنبياء والملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، أو كما قال. هذه التسعة. العاشرة عفو الله، عفو الله، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد يعفو عمن لا يشرك به شيئا، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن القيم رحمه الله: فمن فتته هذه العشر فالويل له، يعني ما بقي إلا النار والعياذ بالله. هذه فرص عظيمة كثيرة، فمن فتته هذه الفرص هذا الشقي والعياذ بالله، والدليل على كثرة شره وكثرة سيئاته. كل هذه الفرص الكثيرة العظيمة لم تنفع ولم وبقي عليه شيء من الكبائر، فهنا ما يبقى إلا النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيره من النار. لا ما يستمر بالنسبة للمؤمنين، ما يستمع لحسب الذنوب والمعاصي، قد يستمر للبعض قد يتقطع الله أعلم، لكننا نؤمن بعذاب القبر لكن ما استطيع أن نجزم أنه يستمر، قد يستمر قد يتقطع قد لا يكفر، مع استمراره يبقى على شيء من الذنوب والمعاصي. نسأل الله العفو والعافية. قوله في النار لا يخلد قبلها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخلدون؟ وهل يعني المؤلف يعني أراد أن غير الأمة يخلدون؟ هذا ظاهر أنه ليس مرادا من كلامه، وظاهر النصوص العموم أن الحديث فيها يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ورد أقل من ذلك، فهي نصوص عامة، هذه نصوص عامة وليست خاصة بهذه الأمة، هذا هو الظاهر ظاهر النصوص. فقول من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس قيدا، إنما يعني أراد الإخبار عن هذه الأمة، لأنه يخاطب هذه الأمة وكتب هذا الكتاب لهذه الأمة، فظاهر هذا ليس قيدا، وأنه عام في جميع أصحاب الكبائر من جميع الأمم، من مات على التوحيد من جميع الأمم فإنه تحت المشيئة ولا يخلد في النار. قولوا في النار لا يخلدون، يعني ليس المراد الخبر في النار وأهل الكبائر في النار، لا، لأنه قد يكون شخص من أهل الكبائر ولا يدخل النار، لكن المراد يعني تقدير كلام المؤلف وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، لكنه قدم في النار قالوا لأجل السجعة، وهذا يعني يلحظ على المؤلف وغيره، يعني ما ينبغي مراعاة السجع مع يعني خلل في المعنى، وإن كان يعني من كان عنده علم وفهم يدرك هذا، لكنه قد لا يدركه كل الناس، فيكون في محل وهم، يعني هذا يعني يتسبب منه وهم لبعض الناس، فالأولى ترك السجع إذا كان يؤثر على المعنى، فلا شك أن المعنى هو الأصل وهو المقصود بالدرجة الأولى، والكلام هذا تبع أسلوب، والكلام هذا تابع، فإذا تيسر كلام جزل وسجع غير متكلف يأتي اتفاقا ولا يؤثر على المعنى فهذا لا بأس به، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وموجود في القرآن بكثرة، كثير من آيات تنتهي على بنفس الحرف، مثل يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر ثيابك وطهر ورز فاهجر ولا تمن تستكثر، إلى أكثر السورة فيه هذه السجعة، فالسجع ليس ممنوعا مطلقا، لكن إذا كان في تأثير على الكلام مثلون تقديم وتأخير يوهم أو فيه يحصل غموض في المعنى يترك الكلمة الواضحة ويذهب إلى كلمة خفية من أجل السجعة فإن هذا لا ينبغي، وينهى عنه بما فيه من التكلف وما فيه من الإيهام وخفاء المعنى أو نقصه أو ضعفه، فلا ينبغي تقديم اللفظ ومراعاة اللفظ على المعنى. قال إذا ماتوا وهم موحدون إذا مات وهم موحدون، هذا شرط. فمن مات على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له والعياذ بالله مهما عمل من عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن لم يكونوا تائبين يعني إن كانوا تائبين الأمر واضح، لكن وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. هذه أيضا مما لوحظت على المؤلف رحمه الله وعفى عنه قولوا عارفين، لأن الصواب يقول مؤمنين، يعني مجرد المعرفة لا تكون إيمانا إلا على قول جهم، وهذا من أفسد وأخبث الأقوال، لأن هذا القول يترتب عليه أن إبليس مؤمن ولا لا؟ مؤمن، لأنه عارف، يعرف ربه. قال فبعزتك لأغوينه أجمعين، ربي بما أغويتني أقعدن لهم صراطك المستقيم. ويعرف ربه وسأله الإنظار وتوسل بعزته، وفرعون يعرف الله لكنهم جحدوا بها وسيقنت أنفسهم، قد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض. فلا شك ولا ريب أن المعرفة لا تكفي في الإيمان. يعني مراد المؤلف أنهم وذلك قال عارفين مؤمنين، يعني جمع بين المعرفة والإيمان، عارفين مؤمنين. فإذا مدام جمع مع الإيمان فقد اتضح مراده، فلا يعني ليس فيه شيء كبير. قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله. يعني هذا الذي ندين الله به ونعتقده، أنه ما عذب أحد إلا بذنبه وبالعدل. فالله سبحانه وتعالى إذا عذب أحدا من خلقه فقد عامله بالعدل، وما ربك بظلام للعبيد، فهذا لا شك فيه. وإذا غفر لأحد مهما كان فهو إيش؟ برحمته لا باستحقاق العبد. مهما عمل العبد من عمل فإنه لا يدخل الجنة بعمله كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن معاملة الله تعالى العباد تدور بين العدل والفضل. إذا أراد الله بعبده خيرا سبقت له من الله الحسنى، عامله بفضله وغفر له ورحمه وتقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته وستره وأعطاه كتاب حسناته بيمينه وغفر له. لكن لو ناقشه الحساب لعذبه. ما في أحد عمله كامل وما عنده يعني تقصير يستوجب العذاب مهما كان. حتى الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل في هذا العموم، فسألوا قال لم يدخل الجنة أحد بعمله، هذا عموم يعم جميع الناس وجميع المكلفين. فقالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا آمن الإنسان بهذا يقينا فإنه يزول عنه إيش؟ العجب بالنفس، يزول عنه العجب بالنفس، لأن العجب دائما خطير، هذا من جهل الإنسان وقلة علمه وغروره، أنه إذا رأى نفسه أنه يأتي بالواجبات يترك المحرمات، أنه ما يتعمد الكبائر، ونظر في من حوله إذا هو أحسن من غيره من حوله من هم يشابهونه وكذا، فيغتر المسكين يقول لا أنا الحمد لله لما عندي كبائر ولا عندي كذا. لو ما فيه إلا هذا العجب لكفاه ذنبا وشرا. ولذلك خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي، ولولا أن لا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منها العجب. العجب فالعجب أشد من الذنب الواضح، لأن العجب ذنب ملتبس ما يتبينه صاحبه في الغالب، وأما الذنب الواضح فإنه ما في إشكال ظاهر، ينكسر صاحبه ويعترف بالتقصير فيكون سببا لتوبته وصلاحه، أو على الأقل يكون متذللا خاضعا لله تبارك وتعالى فيرحمه الله. لأنه يعني كل ما جاء يعني ذكر الآخر وكذا قال إحنا مقصرون، إحنا ضعفاء، إحنا مذنبون، نرجو الله، نرجو رحمة الله، حسبنا الله هلكنا وكذا. هذا طيب محبوب لله، الإنسان يستكين ويتذلل يعترف بفضل الله ورحمته، يعترف بذنبه وتقصيره ويرجو رحمة الله مع التسديد والمقاربة، هذا محبوب إلى الله، لكن من شمخ بأنفه وأعجب بنفسه وظن أنه سيدخل الجنة بعمله فالله سبحانه وتعالى يريه ضعفه ويقال له الآن حاسبك تعالى، هذه النعم كذا وكذا وهذه أعمالك توزن، فيتبين له أنه كان مخطئا وأنه قد ضل ضلالا بعيدا. فهذا الذي ينبغي المؤمن أن يؤمن به إيمانا جازما لا شك فيه يقينا، أن من غفر الله له ومن رحمه أدخله الجنة فقد عامله بعفوه وكرمه، ومن أدخله النار أو عذبه فقد عامله بعدله. نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بعفوه وكرمه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبه في النار بعدله. يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان في صحيح قال لو عذبني الله ولو لو لو أخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان شرب السباب والإبهام لعذبنا وهو غير ظالم لنا. يعني هذا الآن يعني ما بعد هذا الشيء، لو أخذني الله وابن مريم، وذكر ابن مريم الله أعلم لأنه لم يذكر له ذنبا، لم يذكر له ذنب حديث الشفاعة، أنه كل نبي يذكر له ذنبا من أولي العزم آدم قبل ذلك ذكر أكله من الشجرة، ثم ذكر الأنبياء كل واحد يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام فإنه لم يذكر ذنبا، ومع ذلك لو آخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان شرب السباب والإبهام لعذبنا وهو غير ظالم لنا. وعند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من أعمالهم. هذا أشكل على بعض الناس ذكر أهل السماوات، فقالوا يعني من هم أهل السماوات؟ الملائكة. هل الملائكة مكلفون؟ وكيف ذكروا في الحديث أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرض العذب وغير ظالم لهم؟ يقول الجواب حتى الملائكة لو أن الله تعالى وضع عليهم العدل لا عذبهم، مع أنهم يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لكن حق الله أعظم من ذلك، أعظم من أن يقوم به أحد. وذلك ذكر ابن كثير رحمه الله حديثا في سورة المدثر قال سنده لا بأس به أو جيد، قال إن ملك ملائكة الله منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو راكع ولا يرفع رأسه إلا إذا عند قيام الساعة، ثم ينظر في وجه الله ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وملك آخر ساجد لا يرفع رأسه حتى قيام الساعة، إذا قام الساعة رفع رأسه ونظر في وجه الله جل وعلا وقال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالملائكة يقرون أنهم ما عبدوا الله حق عبادته، أنهم لا يعصون، لكن حق الله تبارك وتعالى أعظم من أن يقوم به أحد. نسأل الله العفو والعافية. ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين، والشفاعة تقدم الكلام عليها، ولو قال ما الحكمة من قبول الشفاعة مع أنها برحمة الله، فالله سبحانه وتعالى أخرجهم برحمته، يعني يعود الأمر إلى الله وإلى فضل الله وكرمه. لكن الجواب أن هذا فيه إظهار فضل الشافع، إظهار فضل الشافع، فالله سبحانه وتعالى يكرم الشافع بهذه الشفاعة التي يجعلها سببا لعفوه عن هؤلاء العصاة المستحقين للعذاب. هذا فيه كرم من الله جل وعلا من جهة، وفيه إظهار فضل الشافع من جهة أخرى، فإنه يشفع فيظهر شرفه، كما كانوا في الدنيا يشفعون فكذلك في الآخرة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أهل الفضل في الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة، فأهل الشفاعات في الدنيا وأهل الإحسان وأهل الخير والرحمة بالناس الذين يحسنون إلى عباد الله في الدنيا إما بمال أو بشفاعات أو كذا، هؤلاء يكرمهم الله تبارك وتعالى بأن يجعل لهم فضلا على العباد في الآخرة، والجزاء من جنس العمل، لما أحسنوا لعباد الله في الدنيا كافأهم الله تبارك وتعالى بأن مكنهم من الإحسان في الآخرة، مع أن الآخرة ليس فيها درهم ولا دينار، ولا يمكن الإنسان يعطي حسنات للآخرين، ما في إلا الحسنات والسيئات، ولا يمكن الإنسان يعطي حسن يوزع حسناته على الآخرين، لأنه يريد النجاة ويريد الدرجات العلى من الجنة، لكن الله تبارك وتعالى يعطيهم الشفاعة كما أحسنوا في الدنيا يعطيهم الشفاعة التي تنفع غيرهم ولا تضرهم، هذه الشفاعة لا تنقص من أعمالهم شيئا، ويحصل فيها الرحمة والفضل والإحسان لعباد الله جل وعلا، والأمر كله يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وذلك قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لا أل هذه الاستغراق، فالحمد كله لله في الدنيا والآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة، فهؤلاء أسباب، وإن جاء على يديهم خير في الدنيا أو في الآخرة، لكن هذا الخير يعود إلى الله تبارك وتعالى، فيعود الحمد كله لله، لأنك إذا حمدت هذا المحسن فأنت في الحقيقة لو استشعرت الأمر تماما فأنت تحمد من؟ تحمد الله جل وعلا، لأنه هو الذي خلقه، وهو الذي مكنه من الإحسان، وهو الذي أعطاك ما تسبب به هذا المحسن، فالأمر يعود كله إلى الله تبارك وتعالى، والعباد فقراء لا يملكون شيئا، ولكن الله تعالى يظهر فضلهم ويؤتي كل ذي فضل فضله، فكما كان لهم فضل في الدنيا يريدون به وجه الله جعل الله لهم تعالى جاها وشرفا وفضلا في الآخرة. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. من هم الشافعون؟ عندنا شفاعة الملائكة، الملائكة يشفعون، ما هو الدليل على أن الملائكة يشفعون؟ ما تقدم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال تعالى شفعت الملائكة شفع الأنبياء وبيقل شفاعته أرحم الراحمين. إذا الملائكة يشفعون، هذا واحد. ثاني، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يشفعون. والثالث الصالحون، شو الدليل على الصالحين يشفعون؟ عموم نصوص الشفاعة لم تقيد، من الذي يشفع إلا بإذنه، إلا لمن ارتضى، على لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا في الملائكة، لكن لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله، لمن أذن الرحمن ورضي له قوله، هذا عام يشفع يشمل كل صالح من ملائكة ومن أنبياء ومن عباد الله الصالحين. وجاءت حديث كثيرة في أن الصالحين يشفعون، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي يدخل الجنة من أمتي، يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من مضر، قبيلة مضر القبيلة العظيمة، رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، شفاعة عظيمة واسعة جدا لرجل ليس بنبي، لأنه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وليس فيها نبي غير محمد عليه الصلاة والسلام، والأحاديث كثيرة في هذا. إذن هؤلاء ثلاثة، الملائكة والصالحون والأنبياء الصالحون والأفراط والشهداء، يشفع الشهيد في 70 من أهله، هو من الصالحين لكن هذا خاص، هذه شفاعة خاصة، يعطى شفاعة في 70 من أهله يعني من أقاربه إكراما له. هؤلاء خمسة جاءت بها النصوص، الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحون والأفراط، وهم من يموت صغيرا قبل الحنث يعني قبل البلوغ، والشهداء. فهؤلاء يعني شفعاء كثر، لا يعدم الإنسان خيرا، لكن من كان عاصيا وكان كلامه خبيثا فإنه يحرم الشفاعة لأنه لا يستحق الوجاهة والشرف. ولذلك روى مسلم صحيح قال عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، اللعان ليكثر اللعن، واللعن فسق ينقص من أجره ولو كان عنده أعمال صالحة وينجو من النار ولن يعذب لكثرة عمله، لكن من عود لسانه على الكلام القبيح فإنه لا يستحق أن يقوم ذلك المقام، مقام الشرف والفضل، لا يكون شهداء، يعني الشهادة يشهدون للأنبياء، تكون شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، كذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس، يشهدون، تشهد هذه الأمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أقوامهم، يشهدون بخبر الله تبارك وتعالى أن الله تعالى أخبرهم فعلموا أن نوحا بلغ وأن هودا بلغ وصالح وبقية الأنبياء. فاللعان لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة ولو كان ناجيا من النار، لكنه لا يستحق هذا لأنه مقام شرف ولا يستحقه. ثم عن شفاعة أرحم الراحمين، هذه يعني سميت شفاعة، بقيت شفاعتي الله شفاعتي، لكن لو تراجعنا حديث إبراهيم وبقيت شفاعتي، لكن الله سميت شفاعة يعني تجوزا مشاكلة من باب المشاكلة، وإلا الشفاعة فهي تكون عند من يشفع إليه، لكن بمعنى الرحمة، لكن لا ذكر لفظ الحديث وبقيت شفاعتي. ها؟ أيوه؟ ما في شفاعتي؟ حديث ابن سعيد ما يخاف الراجع إن شاء الله، أذكر في اللي بديني وبقيت شفاعتي، لا نراجع إن شاء الله. نعم أيوة نعم نذكر اللفظ هذا يعني معروف، لكن نتأكد منه إن شاء الله. عندك الحديث؟ ها؟ أي طيب تخريجه، عندك تخريجه؟ ها؟ هذا يعني هذا اللي أحفظ، حديث ابن سعيد جاء بهذا اللفظ بقيت شفاعتي وشفاعة أرحم الراحمين، لكن معروف يعني أنه هذا يقال باب المشاكلة في اللفظ، لأن شفع كذا وشفع كذا وشفع شفعة الأنبياء الملائكة والأنبياء والصالحون، بقي شفاعة أرحم الراحمين يعني رحمته، يعني رحمته سبحانه أنه لا يشفع عند أحد، فهو الملك الواحد القهار جل وعلا، فهذا من باب المشاكلة في اللفظ ولا إشكال في ذلك. ثم يبعثهم إلى جنته، حي يدخلهم الجنة، لكن لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يغسلوا في ذلك النهر، فيه نهر يقال له ماء الحياة، يقال له ماء الحياة، وماء الحياة معنى واحد، الحياة والحياة معنى واحد، هذا نهر بفناء الجنة، الفناء هو الشيء الذي يكون المكان الواسع الذي يكون أمام البيت خارجا عنه، فهذا نهر خارج الجنة بين يديها فيه ماء يقال له ماء الحياة، فيخرجون كأنهم كالحبة، يموتون نبات الحبة كسر الحاء وهي البذر، يعني يخرجون فحما، حتى إذا صاروا فحما والعياذ بالله يخرجون فيبذرون على حافتي ذلك النهر، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة هي حبة البذور وتنبت سريعة، معروف نبات الحبوب الصغيرة هذه تكون سريعة بعد يوم يومين وإذا هي قد ظهرت، ولا سيما في حميل السيل ما يحمله السيل من التربة، هذا يقولون من أجود أنواع التربة، وهذه نباتها سريع فتنبت سريعة، فينبتون سراعا حتى إذا تم خلقهم يقال لهم انغمسوا في ذلك النهر، فينغمسون في ذلك النهر فيذهب حراقهم وما فيهم من السواد بسبب النار عياذا بالله، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. قال وذلك بأن الله تبارك وتعالى تولى أهل معرفته، نفس الكلمة السابقة، والقاعدة يا أخوان أنه إذا جاءت كلمة محتملة، إذا جاءت في أثناء كلام شخص سواء يتكلم أو مؤلف كتبه في كتاب، فإنه لا يجوز أن يطعن عليه وأن تحمل عليه هذه الكلمة مع أن له كلاما آخر صريح يبين المراد. قل هذه الكلمة محتملة، فلا يجوز الإنسان أن يتصيد هذه الهفوات ويحكم على المؤلف بأنه وافق جهما مثلا وأن عنده انحراف العقيدة لأنه قال كذا في سواء هذه الكلمة أو كلمة ثانية أو ثالثة، هذا حرام ولا يجوز، هذا من الظلم. يعني الشخص يتكلم في كتاب ألف كتابا كاملا وبين عقيدته وأن عقيدة سواء بينها صريحة في مواضع ثم جاء بكلام مجمل في موضع آخر وفيه هذه الكلمة المشتبهة، فلا يجوز أن تحمل على المعنى السيء. لماذا؟ لأنها تحتمل، يريد المعرفة الزائدة ليس مجرد المعرفة، المعرفة التي يكون فيها محبة وإيمان، ولكنه تجوز في العبارة مع أنه وضح الإيمان في موضع آخر. هذا من باب يعني من تصيد مثل هذه الكلمات، هذا يدل على حقده وعلى أنه حاسد لهذا الشخص، أنه يتغاضى يتعامى عن الصواب ويتلقط الكلمات المحتملة، هذا من باب الظلم والعياذ بالله. لا يجوز الإنسان أن يحكم على شخص بكلام متشابه وله كلام محكم في موضع آخر فيرد متشابه إلى المحكم فيتضح الأمر، والله هذه متشابهة تحتمل هكذا وهكذا فنردها إلى كلامه الواضح فيتبين الأمر. لكن نقول صحيح أن الإنسان ينبغي له أن يحرر كلامه وأن يعني يحرص أن يكون واضحا ولا سيما في العقيدة، لكن الإنسان بشر قد يغفل قد يتساهل قد يعني يغيب عنه أن هذه الكلمة فيها كذا أو كذا، لأن الإنسان بشر كل بني آدم خطاء، فلا ينبغي الإنسان أن يكون متحاملا يفرح بوجود الخطأ حتى ينقم على صاحبه، لسيما إذا كان معروفا بالخير. أما أهل البدع والمعروفون بالشر هذا التحذير منهم من الجهاد في سبيل الله، ولا يعني كرامة. فلو وجدنا كلاما محتملا ونعرف عقيدته أنها خبيثة نطعن عليه ونحكم عليه من كلام المتشابه لأنه معروف هذه عقيدته، فلا أشكال في ذلك، لكن الكلام في أهل الخير والصلاح. قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني الجاحدين له سبحانه الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ثم جاء بهذا الدعاء اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا الإسلام حتى نلقاك به. ذكر الشارح أنه ورد هذا الدعاء في حديث مرفوع، فالأمر في هذا يعني واسع. دعاء السؤال الله الثبات هذا لا شك أنه من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، من شاء أقامه ومن شاء أزاغه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كلما أمن العبد كان على خطر، كلما خاف كان على سبيل النجاة، العكس بالعكس، الأمن يورث الضلال والانشراف، والخوف يورث الثبات. ولذلك تجد الصالحين أشد الناس خوفا من الله ومن زيغ القلب ومن الكفر. عمر رضي الله عنه بشر بالجنة من خلف الراشدين، ثاني رجل في الإسلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يخاف من النفاق خوفا عظيما، حتى يصل به الأمر إلى أن يمسك حذيفة رضي الله عنهما فيقول له أسأل أنشدك بالله أو أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ يعني اللي يقرأ مثل هذا يقول هذا عجيب، يعني عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة ويسأله بالله هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وهذا نفاق الأصغر من الأكبر، الأكبر عده من المنافقين. وكان الصحابة ينظرون إلى حذيفة إذا صلى صلى وإذا ترك الصلاة ترك الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام عد له منافقين بأسمائهم في غزوة تبوك، عد عليه جمع من المنافقين بأسمائهم فلان وفلان وفلان ولم يخبر به أحدا، صار صاحب السر، يسمى صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي يقرأ هذا يتعجب يقول يعني هل هذا معقول؟ عمر رضي الله عنه على ما ورد في فضله من الحديث الكثيرة مبشر بالجنة يخاف أن يكون منافقا النفاق الأكبر ويسأل حذيفة ويلح عليه، العجيب لكن كما قيل ما أمن النفاق إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. فإذا وجدت إنسان في أمن وطمانينة وبعيد عن الخوف وكلا هذا من العجب والغرور، كيف تأمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف؟ الأنبياء يخافون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأحد أمرين، إما أنك أحسن من الأنبياء وأقوى إيمانا أو أنك على ضلالة وقد خالفت سبيلهم. فلا شك أن الأمن جهل يحدث من أحد أمرين، إما عن جهل أو عن عجب، إعجاب بالنفس والعياذ بالله. أما إذا كان الإنسان عنده علم بالله جل وعلا وعنده تواضع ومقت للنفس وعدم عجب فإنه لا يمكن أن يأمن، بالعكس كلما ازداد علما كلما ازداد إيمانا كلما ازداد خوفا من الله جل وعلا، نسأل الله الثبات. في سؤال قبل ننتقل. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني من المسلمين. يعني الكلام في الصحة شيء، في صحة الصلاة خلف أئمة الفسق، والفضيلة شيء آخر. المؤلف رحمه الله يتكلم عن صحة الصلاة، لا شك أن الصلاة صحيحة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وهذا دلت عليه الحديث ودل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم، ما دام أنه لا يعرف أنه كافر، ما دام أنه من أهل القبلة من المسلمين ولم يظهر عليه كفر فالصلاة خلفه صحيحة بلا شك. وهذا الذي جرى عليه الصحابة، دلت عليه النصوص وجرى وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. أما الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال له: كيف بكم أو بك إذا قامت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويميتونها إلى شرق الموتى؟ قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. يعني أخبرهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا فسق. والتأخير هذا دلت الوقائع التاريخ كما ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري وابن حجر كذلك أنهم يؤخرونها إلى خارج الوقت، صلاة الظهر يصلونها إذا دخل وقت العصر، والعصر كانوا يؤخرونها إذا دخل وقت المغرب، والعصر يعني مو مشهور تأخيرها إلى المغرب، لكن الظهر والجمعة ذكر ابن رجب رحمه الله بأسانيد صحيحة أن بعض بني أمية في عهد بني أمية بعض الأمراء كالحجاج وعبيد الله بن زياد كانوا يؤخرونها إلى وقت العصر، وكان بعض السلف يصليها إيماء، يصليها ظهرا بالإيماء، لأن من قام يصلي أخذوه. ومع ذلك قال: فإن أدركتها معهم فصلي. هذا دليل واضح على أن الصلاة تصح خلف إمام الفسق والجور، مهما كان فسقه ما لم يصل إلى حد الكفر. أما إذا وصل إلى حد الكفر بدون تأويل فلا شك أن الصلاة خلفه باطلة. إذا علمت أن هذا كافر، يعني مثل الرافضة يدعون الإسلام ويصلون لكن عندهم مكفرات واضحة، فلا تصح الصلاة خلفه. لماذا؟ لأنك تعتقد أن عمله حابط، فكيف تقتدي به؟ كما لو علمت أن شخصا محدث وتعمد يصلي وهو محدث ما تصح الصلاة خلفه. لكن إذا جهلت حاله تقول: أنا أعرف أن هذا مبتدع لكن ما أدري هل بدعته تصل لحد الكفر أم لا، هذا مجهول عندي، تصح الصلاة خلفه لأن الأصل للإسلام حتى يتبين أنه كافر. لو صلى خلف شخص لا يعلم كفره كانت فكانت ثم بعد ذلك علم بها فأعاد ولم يأمر الصحابة بالإعادة، لأنهم صلوا خلف من يظهر لهم أن صلاته صحيحة ولا يطالبون بالتنقيب عنه. فمثل يعني هذا الإمام الذي صلى وهو جنوب صلاته باطلة في حقيقة الأمر، وذلك يؤمر بالإعادة. أعاد عمر رضي الله عنه وأعاد عثمان رضي الله عنه، لكن المأموم لا يؤمر بالإعادة لأنه اتقى الله ما استطاع ولم يحصل منه تفريط. صلى من يظن أن صلاته صحيحة وهذا هو الواجب عليه، فلا يؤمر بالتنقيب عن الإمام، هل هو بدعة كفر، هل وصل بطهارة أم لا. وإذا تبين الأمر بعد ذلك فلا يؤمر بالإعادة لأنه لم يفرط، وكل من أدى العبادة كما أمر فإنه لا يؤمر بالإعادة كما في القاعدة المعروفة عند أهل العلم. ولذلك بعض الناس مثلا يتحرج يقول والله أنا مسافر إلى بلد فيه مثلا بعض المبتدعة وكذا، لكن ما أدري إيش نوع البدعة هذه، قد يكون من العامة ما يعرف أنواع البدع، أو يكون من طلبة العلم لكن لم يتبين حال هذا الشخص ولا يوجد إلا هذا المسجد، فيقول يعني أصلي ولا لا؟ تقول أصلي، الأصل الصحة والسلامة حتى تعلم أن بدعتهم مكفرة، وإذا علمت بعد ذلك فلا إعادة عليك، صلاتك صحيحة إن شاء الله لأنك لم تفرط. وفعل الصحابة رضي الله عنهم دل على ذلك، فقد ثبت في سيرة الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا خلف أئمة الجور، من عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج، وكذلك أنس صلى خلفه، وابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر، صلى مرة الصبح أربعا وقال هل أزيدكم، قال ابن مسعود رضي الله عنه لم نزل معك منذ اليوم في زيادة. فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، صلوا خلف هؤلاء الأئمة مع أنهم أئمة فسق وجور ولم يدعوا الصلاة خلف، لكن إذا تيسر إمام آخر فلا شك أنه أن الأفضل أن يصلي خلف البر خلف التقي ويدع أئمة الفسق والبدعة. أما إذا لم يوجد إلا هذا المسجد فقط ولا سيما في الجمع والأعياد والحج فلا بأس يصلي معه، ولا يصلي وحده، يصلي خلف إمام فاسق ولا يصلي وحده، ولا يجوز أن يدع الجماعة بحجة أن الإمام فاسق، هذا من مداخل الشيطان، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. لكن وجد مسجد آخر فيه إمام صالح فلا شك أن الصلاة خلفه أفضل، كلما كان الإمام أصلح وأتقى كلما كان هذا أولى. وكذلك لا يقر الإمام الفاسق، لا يقر إذا كان يعني بالإمكان أن يرفع فيه، فليس معنى يعني صحة الصلاة خلفه ليس دليل على أنه يستوي الأمران وأن الناس يسكتون ولا ينكرون عليه ولا يرفعون الأمر، لا، يقول الصلاة صحيحة لا تترك الجماعة لأجل فسق الإمام، لكن الأفضل أن يعين إمام صالح. لذلك ينبغي الناس أن ينصحوا هذا الإمام المرة بعد المرة، فإن استجاب وإلا رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة إذا كان بالإمكان أن يغير، فهذا يعني ما فيه تلازم بين الأمرين. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة يعني من المسلمين، وعلى من مات منهم، على من مات منهم، الأصل أن يصلى على كل من مات مسلما مهما كان عنده من الكبائر. لكن إذا ترك الإمام سواء الإمام الذي هو الحاكم أو العالم الكبير في البلد الذي يقتدى به، السنة أن يترك الصلاة على بعض أصحاب الكبائر كالقاتل نفسه وكالغال الذي يأخذ غنيمة قبل القسمة وما شابه ذلك وما شابهه من الكبائر الكبار، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يصلي على قاتل نفسه وعلى الغال، قال صلوا على صاحبكم من أجل الزجر والتخويف عن مثل هذا الفعل، فهذا يستثنى ليس لأجل أنه لا يصلى عليه، لا، لكن لعجل الزجر والتنفير عن مثل هذه المعصية. قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني ما نحكم لمن مات من المسلمين بالجنة ولا بالنار، من مات صالحا تقيا فلا نحكم له بالجنة، ومن مات على ذنوب وكبائر ومعاصي لا نحكم له بالنار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، لا نشهد عليه بالكفر، يعني ما نكفر حتى يتبين الأمر، تبين المكفر. أما بالوهم والأعمال اللي فيها احتمال واشتباه هذه ما يكفر بها، مثل الآيات والصفات لما يقولون من أول اليد بالقدرة وكذا، وأول بعض الآيات فيه احتمال فإنه لا يكفر إلا إذا تبين الأمر وصار تأويله إنكارا وجحودا، يعني صرح بأنه جاحد لهذا النص أو أول آية لا تحتمل التأويل فإن هذا يكفر. هذا واضح أنه الآن ما عنده شبهة، لكن من قال قولا كفريا لكن فيه اشتباه فيه احتمال فإنه لا يكفر، يقال هذا القول كفر، من اعتقد هذا كفر، لكن هذا المعين لا نكفره لوجود الاحتمال لوجود الاشتباه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر خلفاء بني العباس الذين تبنوا القول بخلق القرآن، يعني هذا القول كفر، لكن يرى رحمه الله أنهم متأولون وأن الأمر ملبس وأنهم ملبس عليهم. ولذلك لما قيل تصلي خلف خليفة قال سبحان الله إمام المسلمين، يعني كيف ما أصلي خلفه إمام المسلمين مع أنه ممن نصر القول بخلق القرآن. هذه القاعدة أنه إذا كان الأمر فيه اشتباه واحتمال والشخص يعرف إسلامه فلا يكفر لوجود الشبهة، أما إذا اتضح الأمر ليس فيه احتمال فلا شك أنه يكفر. فهذا يعني التفصيل في مسألة التكفير، يعني لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس إذا سمع شخصا قال قولا كفريا ولو فيه احتمال بادر بتكفير فلان كافر، وبعض الناس قد يسمع القول الكفري الذي لا احتمال فيه فلا يكفره، يقول يمكن عنده جاهل يمكن عنده كذا، أمور بعيدة جدا. ونقول هذا احتمال بعيد، مثل من زنى يقام عليه الحد مع أن فيه احتمال أنه جاهل أو مكره أو ما شابه ذلك، لكنه احتمال بعيد. فإذا قال أنا جاهل أن الزنا حرام ما يقبل منه، لأن هذا ما يعلم من الدين بالضرورة. فالعذر التماس العذر هذا لا إفراط فيه ولا تفريط، لأنه إذا فتح الباب لم يبقى حكم يقام، لا تكفير ولا حد ولا شيء، كله يقول فيه احتمال أنه كذا ولو كان بعيدا. مسألة الحكم على المعين بجنة ونار هذه فيها أقوال للسلف نفصل فيها إن شاء الله الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.